السلام عليكم. من طقوس الصوفية وممارساتهم وأعمالهم شيء يسمى السماع. السماع جزء رئيسي من التصوف. فما هو هذا السماع؟ ما هي فلسفته؟ ما هي حقيقته؟ ما هي طبيعته؟ وأظن أنني قد أشرت إليه سابقا، لكن باختصار، وودي الآن أن أفصل فيه أكثر. كما أصلت سابقا، المسلمون انقسموا بعد العصر الأول إلى اتجاهين، اتجاه فلسفي واتجاه حشوي. اتجاه الفلاسفة هو ما يقال عنه القدرية، الجهمية، المعتزلة، ثم الأشاعرة، بالإضافة إلى الفلاسفة المشائين ابن سينا، الكندي، الفارابي. ثم في الأخير انتهى هذا الخط الفلسفي بفلاسفة الصوفية، ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والرومي والششتري وهؤلاء الناس. ومن خلالهم انتشر التصوف وسادت المدرسة الصوفية والمذهب الصوفي، حتى عند من لديهم نزعة فقهية مثل أبو حامد الغزالي، هذا كان صوفي، بل من أئمة التصوف، وهو سبب رئيسي في انتشار التصوف. هذا هو الخط الفلسفي، والخط الحشوي هو الخط الفقهاء والمحدثين، وانتهى في الأخير إلى المدرسة السلفية، هذه مدرسة ابن تيمية. فالتصوف حاضر بقوة في المجتمعات الإسلامية إلى عهد قريب، يعني إلى قبل قرن، والمسلمون أجمع يسودهم التصوف، وما زال إلى الآن، يعني ترى في كثير من النواحي الصوفية هي التي تحكم الثقافة الإسلامية، في أفريقيا، شمال أفريقيا، السودان، موريتانيا، السنغال، باكستان وما حولها، في الشام، وفي بعض النواحي في الحجاز، وفي اليمن، وفي الخليج. يعني ما زال الصوفية حضور، لكن كان حضورهم في السابق أقوى وأشد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قضية السماع. السماع اللي هو استحضار الموسيقى، الغناء في السلوك الديني، الاستفادة من الموسيقى، الاستفادة من المعازف لمصلحة الإيمان، لصالح اليقظة الروحية، لصالح الارتقاء الروحي. هذا ليس خاصا بالصوفية المسلمين، بل هو طقس أو سلوك موجود في كل الديانات، في المسيحية ماذا يوجد في الكنيسة؟ أغاني، يوجد آلات موسيقية وغناء، والناس تردد وتستعين بالغناء وبالموسيقى وبالجماليات التي ينتجها الغناء لتقوية الإيمان وتغذية الروح. وفي الهندوسية والبوذية وتقريبا كل الديانات إلا اليهودية، يعني عندهم شح في هذا الجانب، وأنا أجد يعني تشابهات كثيرة بين اليهود وبين الحشوية. فهذا هو معنى السماع، أن يستعين السالك الصوفي بالموسيقى، بالغناء، بالرقص. أيضا الرقص جزء رئيسي من السماع في تغذية روحه و ترقيتها وزيادة إيمانها. طبعا أنت ربما تستنكر يعني هذا الشيء، الشخص اللي ما عاش هذه الأوساط وأيضا ما يفهم فلسفتها سوف يستنكرها، وفي الحقيقة الإنسان عدو ما يجهل. يعني طالما أنك لا تفهم فلسفتها، لا تفهم أساساتها، أصولها، فطبيعي أنها ستكون منكرة لديك. يعني هي شيء مثل العادات والتقاليد، يعني العادات اللي ما ألفتها يعني تشعر بأنها خطأ، كما أن الآخرين ينظرون إليك بنفس المنظور. يعني بعض العادات، بعض الملابس، بعض الهيئات التي تستمرئها أنت وترى أنها طبيعية، الآخرون يرون أنها شيء غريب وتكلف وخروج عن العفوية. يعني مثلا الشماغ، العقال، ترى كثير من الشعوب حول العالم ترى أنها تقييد. يعني أنت ليش متعب نفسك وبهذل حالك بهالقماش اللي يعيقك عن الحركة؟ يعني ليش ما تصير كذا مفرع وتاخذ راحتك؟ لكن أنت تنظر للأمر بمنظور مختلف من جهتك كشخص تمرس على هذه العادة وألفها. كذلك السماع عند الصوفية اللي هو الاستعانة بالموسيقى والغناء والرقص لترقية القلب وترقية الروح وزيادة القوة الإيمانية، ممارسة مستنكرة عند من لم يألفها. ومن يستمع للموسيقى وللغناء يعلم أن لها قوة، الموسيقى والغناء لها قوة نفسية، يعني في شيء مثل المنشطات، يعني تزيدك نشاطا وتعطيك قوة فوق القوة الطبيعية. واسألوا من يمشي مثلا، من يمارس رياضة المشي ويستمع لموسيقى رياضية، كيف تكون حركته أسرع وأقوى ونشاطه أشد. كذلك من يسافر في خط في طريق طويل، كيف أن الغناء والموسيقى تساعده في المسير. فهناك قوة للموسيقى لا يستطيع أحد إنكارها، على النفس، على الروح، على الذهن، هي سبب ظهور ما يسمى السمع. الأمر الثالث أن هذا السماع له تأصيل عند رموز الصوفية وأئمتهم وفقهائهم، جاز التعبير، يعني عند الشوشتري، عند القشيري، حتى عند أبو حامد الغزالي وغيرهم. أصلوا مسألة السماع، يعني أصلوها تأصيلا حتى فقهيا وحديثيا وقرآنيا، كذلك ابن الفارض، ابن الرومي وغيرهم. لكن القشيري خصوصا يعني وأبو حامد الغزالي قدموا تأصيلا فقهيا ودينيا وحديثيا وقرآنيا لمسألة السماع، وأنها شيء جائز، وهو في أقل الأحوال من المباحات أن تستفيد من الموسيقى، من قوة الموسيقى في تغذية قلبك وترقية روحك. هذا زيادة على أن أصلا الصوفية، وهم كما قلت امتداد للفلاسفة، عندهم توسع في مسألة المسير إلى الله، الوصول إلى الله. طبعا يوجد العبادات، هذه الصلوات اللي نعرفها جميعا، هذه لا أحد يتحكم فيها ولا أحد يتصرف فيها، لكن ما سواها الحشوية يميلون إلى تبديع ما سوى ذلك، يعني من القربات. لكن لا، الصوفية ما عندهم هالحد أو القيود إني أتقيد بشيء معين في مسيري إلى الله، طالما أنني أريد الله وهذا الشيء يغذي قلبي ويغذي إيماني، فما المانع أن أستفيد منه وأوظفه لصالح الهدف لإيماني. إذا المسألة هذه مؤصلة عند الصوفية، عند أئمة الصوفية الكبار، الغزالي، القشيري، الشوشتري وغيرهم، أصلوا مسألة السماع بطريقة فقهية. طيب ما هو السماع؟ السماع كما قلت لكم الاستعانة بالموسيقى على تنشيط الروح، في تحريك الوجدانيات، تحريك المشاعر بشكل عام، تحريك القلب باتجاه الله. يعني ترى الصوفية عندهم قضية العشق الإلهي، هذه شيء كبير وظاهرة رئيسية لديهم، وليست موجودة عند الحشوية بالشكل الذي يوجد عند الصوفية. يعني ترى عشق الله عند الصوفية ليس دعوة، ليس دعوة، يعني هو فعلا يعيش حالة عشق، حالة هيام، مثلما تعشق أنت مثلا فتاة، هو يعشق الله عشق حقيقي، يعني الذي يحدث في العشق الطبيعي بين البشر، من توجد، من حال قلبي، من حب مثلا للموسيقى، للغناء الذي يذكرني بالحبيب، يذكرني بالمحبوب. هذه موجودة حرفيا عند الصوفية، لكن تجاه الله. ومن يقرأ قصائدهم، يعني الحلاج، السهروردي، ابن الفارض، الرومي، قصائد عشق حقيقية، ولا يمثل، لا يتكلف، لا يكذب على نفسه، يعني هي ليست حالة خداع للنفس أو مثالية، لا، هو فعلا يعيش عشق حقيقي مع الخالق. والسماع بالنسبة لهم يهيض المشاعر ويزيدها قوة في تذكر المحبوب وتمكين حبه في النفس. حتى يروى عن بعضهم أنه مثلا كان يمشي في السوق فسمع موسيقى فيخرج ويرقص ويتوجد ويعمل حركات، حتى بعضهم يعني ربما يغمى عليه، كما تروى يعني في سيرة الصوفية، يقولون أصابه حال، أصابه وجد، أصابه هيام، حتى فقد نفسه، أو يعني كما يقال فني في الإله. وأكرر، هذه السلوكيات قد تبدو لك غير منطقية أو غير عقلانية أو تدل على شفه، لكن هي مسألة اعتياد وألف. إذا ألفت الشيء هذا سوف تراه عاديا وطبيعيا، وهم ألفوا هذه السلوكيات والممارسات، يعني لا يرونها خروجا عن الطبيعة وعن العادة. بالإضافة إلى أن الموسيقى قديما ترى لم تكن مثل الآن. الآن تستطيع أن تسمع في أي وقت في أي زمان ومكان بواسطة الأجهزة، وتسمع أجمل الموسيقى وأعذبها وأروعها. قديما ترى لا توجد المسألة هذه، يعني الموسيقى تحتاج إلى أن تذهب إليها في مكان معين وعند شخص محدد، وقد لا تكون هي الموسيقى الجميلة التي تؤثر. وأيضا الآلات الموسيقية بدائية، والموسيقى عموما بدائية جدا جدا، وسماعها ليس ميسورا في كل لحظة، ولذلك هم يتأثرون جدا بسماعها. يعني تخيل أجمل أغنية سمعتها لو أنك لم تسمعها أو لن تسمعها إلا مرة في السنة، كيف ستكون جميلة؟ كيف ستؤثر فيك؟ يعني أصلا الموسيقى بشكل عام لولا أننا تعودنا عليها وصارت حاضرة في الحياة كانت ستصبح شيئا معجزا. يعني نحن لا نستشعر جمال الموسيقى كما يستشعرها القدماء لأنها موجودة عندنا في كل وقت، لكن قديما لا مسجلات لا تلفزيون لا كمبيوترات لا أجهزة، لابد أن يذهب إلى مكان معين ليسمع الموسيقى بصورة نادرة. ولذلك هم يقدسون الموسيقى، يعني الصوفية مثلا بعضهم يرى أن الموسيقى هذه هي أكثر شيء في الوجود يعبر عن الله. يعني جمال الموسيقى عندهم لا يتناسب إلا أن يكون تعبيرا قريبا من حقيقة الإله. إذن الموسيقى طقس من طقوس الصوفية وداخل ضمن ممارساتهم الدينية، وقد كتب عنها شيء الكثير. يعني ظاهرة السماع، قضية السماع كتب عنها شيء الكثير من القدماء ومن المعاصرين. يكفي أن تكتب في جوجل السماع عند الصوفية واقرأ، وستجد كتب كثيرة حتى باللغة الإنجليزية وحتى بالفارسية والأردو، كلام كثير عن أهمية هذه القضية وأهمية هذا الجانب في تعزيز الإيمان وترقية الروح وتقوية العشق الإلهي. وقد صدر الصوفية أغانيهم حتى للعالم، يعني الرومي في أوروبا وفي أمريكا اسم معروف، وقصائده تغنى في المناسبات الدينية مثلا الفرح وفي الأعياد في العزاء في المواساة ونحو ذلك. إذا هذه هي فلسفة السماع في الفكر الصوفي، هي استعانة بالموسيقى بقوة الموسيقى لتغذية الروح. وقد أصلوا لها ودافعوا عنها ومن المدافعين عنها كما قلت الغزالي في إحياء علوم الدين. وإليكم بعض المقطوعات الموسيقية الأغاني الصوفية التي تعد من بقايا السماع القديم. إلى اللقاء.